تعرفون الحمد لله الجو تغير وتحسن وأصبح شيء طيب وربيع وإلى آخره، وبدأت المدارس تخرج سفرات، لكن هذه السفرات أقول لمدارس البنات والأولاد يجب أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. ليس معنى أن البنت تطلع مسفرة وكانت بالمدرسة تداوم بالدراعة تطلع تلبس بنطرون وتلبس ملون وتنثر شعره وتخلي زينة على وجهها وتأخذ معها المسجل والأغاني وآلات الطرب والموسيقى. يجب أن تنضبط هذه السفرات بضوابط الشرع، هذا بالنسبة للمدارس. أما بالنسبة للجامعات، وكلتنا يعني أغلبنا كنا داومنا جامعات ونعرف الجامعات أش يصير بها مثل هكذا وقت سفرات يم الطب البيطري ويم دار الاقتصاد وفوق وإلى آخره. هذه السفرات يا إخوة عيصير بها إيش؟ عيصير بها كسر لحواجز كانت موجودة أثناء الدوام بين الولد والبنت. طلعوا سفرة، جتني وشته لفي، نيوشة هو كذا، نيوشة شربت، ما تشوف إلا انكسرت هذه الحواجز. تليفونك أشقد، تليفونك أشقد، وفات الشيطان بنصهم. انتبهوا على بناتكم وانتبهوا أيضا على أولادكم. السفرات اللي في الجامعة خلي تكون منضبطة ضوابط وفق ضوابط الشرع. إذا تريد تطلع البنات سفرة يطلعون وحدهم ومستترات متحجبات محتشمات. في سنة من السنين في إحدى الكليات أنا سبحان الله كان عندي محاضرة، بعيني هذه رأيت أشياء فظيعة. الطالبة تطلع فوق الرحلة ترقص، طلعوا رحلة على الحديقة ترقص الطالبة وحول الطلاب واحد يدق له والاخر يصوره بالتليفون. 60 طالب و50 طالبة وواحد بالنص ويقفي ترقص بالنص. يعني أنا حقيقة يجب أن تكون السفرة لا تسقط الحواجز الموجودة الشرعية الموجودة بين الجنسين. وأقول هذا آخر الكلام، لكل فتاة تفتخر بكثرة الشباب المائعين حولها أقول إن كثرة الذباب حول الشيء تدل على كثرة القمامة. كثرة الذباب حول الشيء أو على الشيء تدل على كثرة القمامة. غدا وراءك سمعة، سمعتك سمعة أبوك وأخوك وخالك وعمك، وراءك سمعة أولادك وبناتك. احنا بالموصل، ما بغير دولة ينسون، احنا بالموصل. دقيق، دقق على الكلمة، بالموصل. يمكن بغير محافظة تختلف، لكن احنا كشعب يجب ان نكون محافظين. ارجعوا على ثوابتكم الأصلية، ديروا بالكم يا طالبات. وكذلك موت، وراءك قبر، وحدك تفوتين، يضيق عليك وحدك وتنسألين وحدك ويضيق نفسك وحدك وتطلع يطلع حليب غضعتينه من خشمك وحدك. ديري بالك، قولوا لهم الأهلكم كذلك. اللي يعرف أحد عنده طالب الجامعة خلي بنبهه بهذا التنبيه. تنبيه قال فذكر، الذكرى تنفع المؤمنين. ووراءك بعد القبر محشر لوحدك، تحشرين أنت بوحدك تجين بأعمالك شيلتها على ظهرك. هو الأوزار على ظهور الناس. ولن ينفعك أن فلان أعجب بك وفلان أخذ جوالك وفلان التقط صورة لك وإلى غير ذلك. وتذكري أن كثرة الذباب على الشيء لا تدل على طيبته، وإنما تدل على كثرة القمامة.